الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارفع مقدارنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، آمين. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم الراء. حكم الراء سيني ما سنيا بتل. نعم، نحن في حكم الراء. حكم الراء، حكم الراء سيني ما سنيا. حكم الراء أنتو مسألة تنتنغ. تنتنغ بتل معنى بشأن، بشأن. تنتنغ حكم الراء تنتنغ تفخيم سماقة ترقيق بطل. بيسا تكلم مثل هذا تنتن مأسونية بشأن هكذا من أبا تنتن عن تنتن أبا بقي سيا ساتو جملة بقي سيا جملة أنتو تنتن apa-apa jumlah di bahasa Indonesia guna kalimat tentang. Baik, betul. Maksudnya bisa. Bab ini bab ra tentang tafkhim sama apa? Talqiq. Betul tak betul? Nah. Kalam lah. Hari ini dars kita insyaAllah tentang babul fiqh. Betul tak betul? Betul. يعني بشأن. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم الراء تنتن تفخيم أتو أبا ترقيم بكان تنتن أبا مخرج نية. بتدا بتقول بكان تنتن مخرج نية. مخرج نية دي باب المخارج. بكان تنتن صفة نية. تنتن ساتو صفة سهجة ترقيق أتو أبا تفخيم. مفهوم يا أخواني في الله؟ واضح؟ إذن ما شاء الله ada tiga sisi untuk belajar حرف الراء. Yang pertama sisi makhrajnya. Yang dua sisi sifatnya umum. Yang tiga sifat apa? Tafkhim sama apa? Tarqiq. Faedah yang pertama sebelum masuk. مخرج حرف الراء مفخما أو مرققا واحد. Faedah tempat keluar harf ra satu tempat. Walau tafkhim atau tarqiq semua dari satu tempat keluar. Bukan apa? Bukan berapa? Dua. Dua itu mendapat yang kurang sah, yang salah. Sebab kalau ada dua tempat untuk harf ra, maksudnya berapa ra ada di bahasa Arab? Dua. Macam mana anda cakap satu ra ada di dua tempat keluar? مفهوم؟ نعم. إذا تمت كلور حرف الراء ساتو. ينبدا ينبدا أقصى اللسان. أنتم إنجت تفنيسي تفخيم. أبا تفنيسي تفخيم؟ صوت يندب المسود يتمت كلور حروف تفخيم سبب أقصى اللسان نايك كمانا كأتس. إني ينبدا. يعني بيدا أن ترى تفخيم سمارة ترقيق أقصى اللسان نايك كمانا أتس أن تفخيم أقصى اللسان باقي كبواه ترون كبواه سبب أبا ترقيق لابي تنبت كل ورنية ساعته تنبت بعد بيدا. جلاس؟ جلاس؟ ما شاء الله. فائدة دوا، فائدة نمبر دوا، حرف الراء حرف يمبرلو براكتيك بانيا سبب حال ديا بيدا بيدا دلم القرآن عن بياسة بانيا قراء بواتسالها دي حرف الراء برلو لبه فوكس داري كم سما مسألة تنتن فا سما واو sama mim, mim sakinah kalau jumpa fa sama apa? Wow. Hukum dia apa? Ya Ali, mim sakinah jumpa fa, hukum apa? Ya zahar, ya zahar syafawi, betul tak betul? Tapi sini kita cakap izhar di sini perlu lebih fokus dari kamu, sebab biasa banyak orang buat apa? Salah di sini. Sebab makhraj dia satu sama. Hakadha amla? Mada qala at-Tibi rahimahullah ta'ala? واحذر ويحذر التالي من الإخفاء لها عند الواو وعند الفاء. أبا من الجزري بركاتة؟ أبا من الجزري بركاتة؟ ها واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. واحذر لدى واحذر بهايا لدى واو وفاء تختفي جانغان. كنابا دي انكت حرف الواو وحرف الواو حرف الفاء وحرف الواو سما ميم ساكينة سبب مخرج دي ابا سما سبان يا اورام بوت صلاحان بوت اخفاء ان تفاء واو ان اختفاء ايتو سدى كتا من جلاس صلاح بتدابتون سلا بسارة بتدابتون جلاس ان كتا جاكب تعليل نيا بتدابتون انغا تعليل سيابا انغا تعليل كنابا نه merubah makna sama itu sama tutup dan itu sama apa? Buka bibir. Makna sangat apa? Beda. Dan kita pilih harful ba' sahaja. Nah, sebab dan harful mim sebab tempat keluar dia, cara keluar dia apa? Sama. Alfa wal waw bukan sama, sama buka. Sudah kita menjelaskan masalah itu. Betul tak betul? Baik. Sama di sini harful ra perlu banyak praktik. فوكس أنبيل كلمة كلمة أحوال أحوال ديان براكتيك تروس فهمت أفهم سيا مسي إنغا ساتو قاريا بسار سيا جنبا دي دي كاتا بياسا ما أنو سيا تكب حرف الضاد إتو ينبالين سوسا بتدا بتو تبي أنتو ديا براكتيك ديا بانغالمان ديا ديا تكب بياسا أنتو سنتري سنتري قراء سنتري قرآن biasa yang lebih susah untuk dia dalam jalan praktik harfu apa? Harfu ra. Antum faham tak faham? Nah. Tapi ya akhwani fillah, yang sah, pendapat yang sah, ambil dari saya pendapat yang sah, itu tafsil. Ada orang yang harfu ra sangat keras untuk dia, ada orang yang harfu apa? Abad sangat apa? Susah, solid untuk dia. Ada orang yang huruf al-halq macam ha'an, ha'an, a'in, an hamzah lebih apa? Susah. Tafsir. Saya sudah berkumpul jumpa ikhwan qurra dari orang Indonesia dan yang dia sudah paling kuat di harfu dad dan sama harfu ra. Tapi dalam a'naba dia apa? Campur. An'amta dia cakap. حرف العين ديا رصا انسد حرف الضاد سما حرف الراء ديا ابا طالين ابا جلس انصح المساله فيها تفصيل تفصيل تبي يم بياسا حرف الراء برلو ابا برلو ابا برلو بنغالمان برلو براكتيك برلو براكتيك طيب فائده 3 سبلوم مسو ابا احوال حرف الراء ابا احوال حرف الراء tentang hal dia di kalimat, bukan tafkhim dan tarqiq sahaja, hal dia di kalimat. Berapa cara, berapa bentuk, berapa bentuk untuk harfu ra dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, yarhamukallah. Berapa-berapa bentuk untuk harfu ra di kalimat bahasa Arab. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jawaban dua. Antum cakap harf ra dua bagian. Harf yang bukan musyaddad dan harf yang apa? Musyaddad. Harf ra yang musyaddad, harf ra yang mukhaffaf. Beda tak beda? Beda beda? Beda. Harf al-mushaddad perlu lebih tekan. Betul tak betul? Lepas tu, yang musyaddad itu dua bagian juga. Yang musyaddad dua bagian juga. Musyaddad waktu sambung dan musyaddad waktu apa? Waktu apa? Waqf. Macam al-hurr bil-hurr. Itu dua musyaddad tak? Musyaddad waktu sambung dan musyaddad waktu apa? Waqf, berhenti. Yang dua ra' yang apa? Yang mukhaffaf yang bukan apa? Musyaddad juga dua apa? Hal waktu sambung dan waktu apa? Berhenti juga fi halil wasli wa halil waqf. Fi halil wasli wa halil apa? Al-waqf. Tapi tafkhim sama tarqiq di mana? Jawaban setiap bagian dari dia ada tafkhim, ada apa? Tarqiq. Setiap bagian. Empat bagian depan kamu kadang-kadang tafkhim, kadang-kadang apa? Tarqiq. Kadang-kadang tafkhim dalam ar-ra al-mushaddada waktu sambung macam al-hurrubil. Faham? Hal tarqiq antara yang mushaddada macam wa fir'auna dhil autad. مفهوم؟ أو مثلا وقري عينا إيتو مشدد تبي أبا مرقق يعني برتاما مشدد سما أبا مفخر. طيب مشدد سما برهنتي تفخيم ما شام أبا بالحر. مفهوم؟ مرقق سما أبا تشديد وقت برهنتي ما شام أنا البر بر متذبط ما شاء الله مرق مفخم وقت سمون تبي مخفف ما كمانا إن ربكم الله ربكم متذبط. طيب مرقق مخفف سما سمون ما كمانا مرقق مفخم مرقق وقت سامبون تبي مخفف ما شمنا ايه الله المستعان. رضوان رضوان رضوان فلا تكو في مرية من هؤلاء مريا ماذا دابتون؟ دلائل لاي بانيا. طيب مخفف مفخم وقت برهنتي ما شامنا قمر هكذا ام لا؟ نعم مخفف مرقق وقت برهنتي ما شامنا مخفف وتر والشفع والوتر بتثبتون. إذن سؤالا برابا راء أداة دي القرآن برابا راء أداة دي القرآن تنتن تفخيم سما ترقيق سما بنتؤنيا 8 أحسنتم دي القرآن أدى برابا راء 8 راء ينفخم ينمشدد وقت سمبون ينفخم ينمشدد ينمرقق ينمشدد وقت سمبون ستوسني منجدي برابا 8 8 وراءات جلس جلس جلس ما شاء الله. طيب سكران سيأتني أكم قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الراء دلم الرحمن والرحيم داري أبا مشدد وصل دن مفخم بتدا بتون مشدد مفخم دلم حال أبا سمو. قال الله عز وجل والعصر داري أبا مخفف وقف مفخم. إن الإنسان لفي خسر سما سما سما. قال الله تعالى والفجر سما سما وليال عشر سما سما والشفع والوتر ما شمنا إيتو أبا مخفف مرقق وقتو أبا برهنتي. الحمد لله نعم الله. طيب يا أخواني في الله إذا ست يبرا دي القرآن ساتو داري لبان سيابا يمو براكتي بتل بتل كلوار كلمات ين إيكود لبان حال إيتو أن أبا براكتيك مية مفهوم تعرفو ين لبان إيتو كلوار أن بوت أبا براكتيك menjadi lapan. Jelas tak jelas? Fahimtum? Masya Allah. Tapi akhwani fillah, insya Allah cukup. Insya Allah besok kita masuk dalam babur ra'at. Habibullahumullah. Maaf ya akhwani fillah, saya caqiq. Jazakumullah khairan yakfi. Saya mau percaya datang. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilah, anta, astaghfirullah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.